بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة بالله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيدنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. أيها الإخوة بالله، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا باطلا، بل خلقهم لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال منكرا على من ظن خلاف ذلك: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا. قال جل وعلا أيضا منكرا ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أنكر من على من ظن هذا الحسبان. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلق السماوات والأرض وما باطلا، بل خلق الجميع لحكمة عظيمة وغاية محمودة. خلقوا ليعبدوا الله، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، أمراؤهم وعامتهم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، ليتقوه، لينقادوا لشرعه، وليعظموا أمره ونهيه، وليستقيموا على طاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه ويعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة وهذه التقوى، توحيد الله عز وجل وطاعة أوامره وترك نواهيه مع الإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، أنت مخلوق لتعبد ربك من إيمان به وأن تشهد أنه لا إله إلا الله، يعني تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، أدى لله الدين الخالص. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأنت يا عبد الله مخلوق لتعبد ربك بتوحيده والإخلاص له وجمع قلبك عليه خوفا ورجاء ومحبة وإنابة واستعانة واستغاثة وطلبا لمرضاته وحذرا من عقابه جل وعلا، مع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين جنهم وإنسهم. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، وهما أعظم الأركان وأعظم الواجبات، أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وتشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد رسول الله، تشهد أنه أرسل الناس كافة، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا. وهو خاتم الأنبياء، كما قال الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله ختم به النبيين والمرسلين، هو آخرهم، وهو رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فعلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس أن يتبعوه وأن ينقادوا لشرعه وأن يعظموا أمر الله ونهيه وأن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. لهذا خلقوا وبهذا أمروا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبهذا أرسل الله الرسل، بهذا أرسل الله جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الإخلاص لله في الخوف والرجاء والمحبة والصلاة والصوم والذبح والنذر والزكاة والحج وغير هذا، كله لله وحده. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم بعد هاتين الشهادتين الصلوات الخمس هي أعظم الأركان وأهم الأركان، فرضها الله على عباده من الرجال والنساء، خمس صلوات في اليوم والليلة، هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه عمود الإسلام، هذه الصلاة الواجب المحافظة عليها والعناية بها. يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالواجب علينا جميعا العناية بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بأهل البيت والأولاد حتى يستقيموا على ذلك. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها في مساجد الله مع المسلمين. وعلى الرجل أن يعنى بأهل بيته، المرأة تقيمها في البيت وتصليها في البيت، والأولاد يصلون مع المسلمين في المساجد، يضرب عليها إذا بلغ 10 ويؤمر بها إذا بلغ 7 كما في الحديث: مروا أولادكم، صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على صاحب البيت أن يعتني بالأولاد وأهل البيت، وأن يعلمهم ويرشدهم ويوضح لهم ما يجب عليهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى يؤدوا حق الله. وأعظم ذلك الإيمان بأنه لا إله إلا الله، بأنه لا معبود حق إلا الله، والإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، ثم الصلاة بعد ذلك، ثم الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت لمن استطاع السبيل إليه، مع بقية الأوامر: بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، صلاة الرحم، ترك المعاصي، كلها المسلم هكذا يجب عليه أن يؤدي الأوامر وأن ينتهي المعاصي وأن يحاسب نفسه ويجاهدها حتى يلقى ربه وهو مستقيم على طاعة ربه، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء من استقام، استقام على دين الله وأدى حق ربه وابتعد عن المعاصي ووقف عند الحدود يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. هذه الاستقامة أن تثبت على الحق قولا وعملا، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وأن تحذر ما حرم الله عليك من جميع الأمور في جميع أوقاتك إلى الموت ليلا ونهارا. عليك أن تحاسب نفسك وأن تجاهدها أبدا أبدا حتى تموت. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول لنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فالواجب على كل إنسان مكلف رجل أو امرأة، الواجب عليها الاستقامة على طاعة الله ورسوله، على توحيد الله والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه حتى الموت، يستقيم حتى الموت، ويوصي أولاده وأهل بيته وزملائه وإخوانه وكل مسلم بذلك. يقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاقهم. كل واحد منا ينظر في هذا، حاسب نفسه هل هو مستقيم على هذه الأخلاق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه، لا يغشه ولا يكذب عليه ولا يخونه في الأمانة ولا يظلمه، بل ينصحه له في كل شيء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أنت ولي أخيه، فإذا غششته أو كذبت عليه أو ظلمته أو كنت في الأمانة فقد أخللت بهذا الخلق العظيم الذي هو من أعظم صفات المؤمنين. ثم من صفاتهم يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. حاسب نفسك هل أنت كذلك؟ هل أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع أهلك ومع غيرهم، أم تسكت ترى المنكر وتسكت؟ هذه أمور عظيمة، المؤمن يحاسب نفسه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس الصديق رضي الله عنه، أبو بكر خطب الناس وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال إنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فأنت لا تكون مهتديا لهداية كاملة إلا بالأمر المعروف إنها منكر، لا يضرهم من ضل إذا اهتديتم. ومن الهداية أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الناس. فأنت مع أهل بيتك تستطيع بيدك تنكر على أولادك وأهل بيتك، تظلم من يستحق التأديم، وهكذا الأمير مع رعيته، وهكذا الإنسان مع شركته التي تحت يده يستطيع أن يغير ما فيها من منكرات، فإن عجز أنكر بلسانه. هذا ما يجوز، هذا محرم، اتقوا الله، راقبوا الله، دع هذا ما حرم الله، افعل هذا ما أوجب الله. فإن عجز فبقلبه يكره المنكر ويفارق أهله، لا يجلس معهم على منكر، بل يبغضه ويكرهه ويفارقه. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفات المؤمنين لا بد من التواصي بها. يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المؤمنون هكذا يتواصون بالحق والصبر عليه، ومن سواهم خاسر. الرابحون هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، ومع هذا يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. هذه أخلاق المؤمنين، إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله وتواص بالحق وتواص بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء مع أهليهم ومع جلسائهم ومع إخوانهم في بلدهم ومع كل أحد حسب الطاقة. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت يا أخي حاسب نفسك في ليلك ونهارك، هل أنت متخلق بأخلاق المؤمنين؟ هل أنت متصف بصفاتهم التي قال فيها جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله؟ وقال فيهم جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه أخلاق المؤمنين، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم أتقواها هنا ويشير صدره إلى القلب، متى صلح القلب استقامت الجوارح وانقادت للحق، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فأنت يا عبد الله في هذه الدار مخاطب مكلف مأمور منهي، فاتق الله بأداء فرائض الله وترك محارم الله والنصيحة لإخوانك وأخواتك بالله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتوجيههم إلى الخير أينما كنت، في البلد، في الغربة، في الطائرة، في السيارة، في الباخرة، في أي مكان، تنصح لله ولعباده وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتستقي مع الحق حتى الموت. هذا الواجب على كل مسلم ومسلمة، التواصي بالحق والتناصح، وأعظم ذلك الإخلاص لله، تحقيق شهادة لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، بأن تخص الله بالعبادة وتنقاد لشرعه على ما جاء به رسول محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في المرض والصحة، في الغيبة والشهادة، في جميع الأحوال تتقي ربك، تحاسب نفسك، تؤدي فرائض الله، تنتهي عن محارم الله، تنصح لله ولعباده، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وهذا الدين له نواقض ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، لها نواقض، هذا الدين له نواقض تبطله ويكون به العبد مرتدا عن الإسلام، فالواجب الحذر. عقد العلماء في الحدود باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، يعني يفعل شيئا يجعله كافرا بعد إسلامه، وأعظم ذلك الشرك بالله، أعظم ناقض الشرك بالله، يصير يعبد مع الله غيره، يدعو الأموات، يستغيث بالأموات، يدعو الجن، يستغيث بالجن، ينذر لهم، يذبح لهم، هذا أعظم النواقض، الشرك بالله عز وجل. وأن تجعل بينك وبين الله وسائل تدعوهم مع الله، تستغيث بهم مع الله، سواء كانوا أموات أو جن أو أصنام أو ملائكة، هذا الشرك الأكبر الذي قال فيه سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. قال جل وعلا إنهم يشركون بالله فقد حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار. قال تعالى ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشركين. هذا أعظم النواقض، الشرك بالله، أن تجعل بينك وبين الله وسائل من الجن أو من الملائكة أو من الأصنام أو من الأنبياء أو من أولياء تدعوهم مع الله، تستغيث بهم، تذبح لهم، تنذر لهم، هذا الشرك الأكبر. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. ويقول جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول جل وعلا وأن مسأل الله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول عز وجل وقضى ربك يعني أمر ربك وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. ومن نواقض الإسلام أن تحكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكمه، وأن الأحكام التي حكم بها الله ورسوله يجوز تركها، هذا من أعظم الردة على الإسلام. ترى أنه لا يلزمك الحكم بشرع الله، وأنه يجوز للناس أن يحكموا بالقوانين، أو أنها جائزة، أو أنها أحسن من حكم الله، أو أنها جائزة، هذا ردة على الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. كل إنسان يعتقد أن هناك قوانين غير الشرع يجوز الحكم بها في الأموال أو في الدماء أو غير ذلك، لا، يجب الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فمن اعتقد أنه يجوز الحكم بغير الله بأحكام الناس يجوز الحكم بها، وأنه لا بأس أن يدع حكم الله، أو أن غير حكم الله أحسن من حكمه، أو أنه يجوز ترك حكم الله، هذه ردة على الإسلام، ناقة من نواقض الإسلام. أما لو حكم بغير الله، بغير ما أنزل الله، لرشوة أو لمحاباة غريب، صار منكرا عظيم وصاحبه على خطر عظيم ومنكرا عظيم، لكن لا يكون مرتدا من ذلك لأنه لم يستحل هذا، ولكن حمله الهوى والطمع، هذا منكر عظيم. أما إذا قال إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، أو يحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه لا بأس بذلك، أو أن حكم غير الله أحسن، أو أنه لا بأس بهذا وهذا، كلها ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يحذر، أن يحذر خلاف ما شرعه الله، وأن يستقيم على دين الله، وأن يثبت ما أثبته الله، وينفي ما نفاه الله، هذا الواجب على المؤمن. وهكذا من أبغض شرع الله أو شيئا من شرع الله، من أبغض شيئا من شرع الله، أبغض الصلاة أو الزكاة أو التوحيد أو الصيام وكره ذلك يكون كافرا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالواجب على المؤمن أن يحب ما شرعه الله وأن يوالي على ذلك، وأن يحذر ما حرمه الله وأن يوالي على ذلك، وأن ينقاد لشرع الله إنما كان. ونواقض الإسلام كثيرة في ذكرها أهل العلم في باب حكم المرتد، ومنها أن يعين الكفار على المسلمين وأن ينصر الكفار على المسلمين. قال الله: من يتولهم منكم فإنه منهم، من نصر الكفار على المسلمين وأعانهم على ضد المسلمين يكون كافرا مثلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالواجب على المؤمن أن يستقيم على دين الله، وأن يؤدي حق الله، وأن يحب ما أحبه الله، ويكره ما كرهه الله، وأن يستقيم على دين الله. وهكذا الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يدين به لرد عن الإسلام. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالذي يعرض عن دين الله ولا يتعلمه ولا يعمل به مرتد، نسأل الله العافية. فالواجب التعلم والتبصر، وأن تعمل بدين الله وتخص الله بالعبادة وتحكم شرعه وتحذر ما نهاك عنه، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه أمور عظيمة، فالواجب على المؤمن أن يتفقه بدين الله. فأوصيكم بالقرآن، القرآن فيه الهدى والنور، أوصيكم بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأوصيكم أيها الإخوة وأيها الأخوات في الله، أوصي الجميع بالقرآن بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والاستماع إليه ممن يقرأه، حتى تفقه كلام ربك، حتى تستفيد من كلام الله، وحتى تعرف أحكام الله، وحتى تسارع إلى طاعة الله وتنتهي عن محارم الله. فالله أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها مخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فأنت يا عبد الله تدبر كتاب ربك وعمل بما فيه، واستقم على دين الله، واحذر معاصي الله. وهكذا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جل الوحي الثاني، تستمع الأحاديث، تقرأ ما تيسر، تستمع رياض الصالحين، بلوغ المرام، منتقى الأخبار، عمدة الحديث، الأربعين النووية من جوامع الكلم وما زاد عليها الحافظ الرجب، هذه أحاديث عظيمة، تحفظ ما تيسر، تسمعها، تسمع من إمامك الذي يقرأ عليك الدرس، يقرأ الدرس عليكم، تسمعون، تستفيدون، تحضرون حلقات العلم إذا وجدت في أي مسجد في أي مكان لما فيها من الخير العظيم. المؤمن يطلب العلم ويتفقه في الدين، يحضر حلقات العلم، يسمع إذاعة القرآن. إذاعة القرآن أوصيكم بها، إذاعة القرآن فيها خير عظيم، فيها فوائد جمة، فيها محاضرات، وفيها نصائح ووصايا، فيها تلاوة القرآن، فيها نور على الدرب، من جماعة من أهل العلم يجيبون عن أسئلة المواطنين وغيرهم، فيها جواب عن الأسئلة الكثيرة تنفعك إذا سمعتها وتستفيد منها. فالمؤمن هكذا يعمل، ينصح، يجتهد، يطلب العلم، يتفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناها الإعراض وعدم التفقه دليل الخسارة، وأن الله ما أراد به خيرا. فعليك أن تقبل على الدين وأن تتعلم، ويكون عندك بصيرة، عندك رغبة، تسأل عما أشكل عليك. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل يسأل ويتبصر في صلاته، في بيعه وشرائه، في زكاته، في صومه، في حجه، في جميع معاملاته، يتبصر في دينه ويتعلم ويسأل عما أشكل عليه، حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يعمل ويسير في معاملاته على بصيرة، يحذر محارم الله ويؤدي ما أوجب الله. عن رغبة وعن إخلاص نية وعن صدق. هكذا المؤمن، هكذا المؤمنة. وإذا صدق العبد ذلك وحرص وفقه الله ويسر أمره. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من صدق في طلب العلم وتفقه الدين وسؤال عما أشكل عليه وفقه الله ويسر أمره. ويقول جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ويقول عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكن من هؤلاء، جاهد نفسك أن تكون مع المؤمنين، مع الصادقين، مع الخاشعين، مع المصدقين، مع الصائمين، مع الذاكرين الله كثيرا. شارك في كل خير وبادر إلى كل خير، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، ساهم في أنواع الخير، اتقوا النار ولو بشق تمرة، صدقة ولو بالقليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا تقبلها الله بيمين فيربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. فأنت يا عبد الله لا تحقر الصدقة، صدق وأنفق في الأرحام وفي الفقراء وفي السائلين، ترجو ثواب الله ولو بالقليل، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. يقول جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأنت يا عبد الله هذه الدنيا دار العمل، هي دار العمل، دار التزود للآخرة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع قليل، ولو عمرت ألف عام متاع قليل، ثم تنتقل إما إلى الجنة وإما إلى النار. فاتق الله وأعد العدة وسارع إلى مراضي الله واحذر معاصي الله وأحب في الله وأبغض في الله. واذكر قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. واذكر قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واذكر قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واذكر قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المتقون هم مطيعون لله ورسوله، هم أهل الإيمان والتقوى، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا المتقين، هؤلاء المتقون اتقوا غضب الله، أدوا فرائض الله، وتركوا محارم الله، وأنفقوا في السر والضراء، وكذبوا الغيظ، وعافوا عن الناس، وتابوا من المعاصي ولم يصروا عليها، بل بادروا بالتوبة من المعاصي كلها ولم يصروا على المعاصي. هؤلاء هم أهل السعادة، هم المتقون. قال في حقهم أيضا: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وهم عباد الرحمن الذين قال فيهم سبحانه: وعباد الرحمن الذين يسمعون الهونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. بينا أن من مات على الشرك يخلد في النار والعياذ بالله أبد الآباد، ومن مات على قتل الناس بغير حق أو الزنا فهو موعود أيضا بالخلود في النار. وخلود العاصي خلود مؤقت ينتهي وينقل من النار إلى الجنة إذا مات على التوحيد والإسلام، أما الكافر فخلوده دائم أبدا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار. قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه حال الكفار. أما العاصي إذا دخل النار يعذب على قدر معاصيه إن لم يعفو الله عنه، وبعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد والإسلام. فلذلك عبد الله أن تحذر المعاصي، احذرها كلها وابتعد عنها لعلك تنجو، وحاسب نفسك جاهدها لله لعلك تنجو. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويثبتنا وإياكم على دينه، ويعيدنا وإياكم مضلات الفتن ونزعات الشيطان، ويوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يرضيه، ويصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويجمعهم على الخير، ويولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم. كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، ويعينهم على كل خير، ويصلح قلوبهم وأعمالهم، وينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، ويصلح لهم البطانة، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحة شيخنا ما تفضل به، ونسأله بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في موازين حسناته. اللهم ارفع قدره واشكر سعيه وأعلي ذكره وارحمه رحمة واسعة واجزه عن عبادك خير الجزاء. جاءتنا أسئلة كثيرة لا تكاد تحصى كثرة، نسأل الله أن يعيننا على عرض أهمها. من ذلك يقول السائل: سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم من راء بعمله الصالح كله وصار يعمله ليثنى عليه، هل يكون مشركا شركا أكبر؟ ومن طرأ عليه الرياء في أثناء العمل الصالح ثم استمر معه الرياء إلى نهاية عمله، فهل يكون عمله هذا حابطا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الرياء رياءان، الرياء قسمان: رياء المنافقين وهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإنما يراؤون الناس بأعمالهم وهم غير مؤمنين، ولا يوحدون الله ولا يؤمنون به ولا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعملوا مع الناس رياء. هؤلاء كفار أعمالهم حابطة وهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مع المسلمين ولا مع الكفار، مع الكفار في الباطن ومع المسلمين في الظاهر، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. أما الرياء في الأعمال هو مؤمن بالله واليوم الآخر مصدق للرسول، ولكن قد يرائي في صلاته أو في قراءته أو في غير ذلك، هذا يكون معصية كبيرة وشرك أصغر، ويكون عمله حابط. العمل دخله الرياء يكون عابط حابط، لو صلى يرائي بطلت هذه الصلاة، قرأ يرائي ما له ثواب عليه إثم، صدق يرائي عليه إثم ما تقبل منه، وهكذا أمر بالمعروف يرائي نهى يرائي بطل ذلك لا ينفعه بل عليه إثم. كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خالف. قال تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا في كان منافقا خالصا، ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. هذه أخلاق الظاهرة، أخلاق المنافقين الظاهرة، فالواجب الحذر منها وتركها حتى لا تجره إلى النفاق الأكبر، حتى لا تجر هذه الخصال الذميمة إلى النفاق الأكبر وهو عدم الإيمان بالله ورسوله، نسأل الله. وإذا طر العمل في أثناء العمل فالصواب أنه يبطل، لا لو بدأ الصلاة ما يراعي، ثم بعدما صلى ركعة جاءه الرياء بطلت كلها، ينسحب الرياء عليها كلها، هذا الصواب هذا الراجح. وهكذا لو أخرج الصدقة ناوي بها وجه الله، لكن لما سلمها للفقير صار يراعي بها عند تسليمها، أول نية الصالحة، ولكن في أثناء الطريق أو عند التسليم لوها رياء، لما رأى الناس رياء لهم هذا يكون تبطل، ما له ثواب بل عليه إثم، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، من أقام في بلاد الكفار لغير حاجة هل هذا من موالاتهم؟ وما حكم هذا الصنيع؟ الإقامة في بلاد المشركين فيها تفصيل، إن كان يظهر دينه ويدعو إلى الله ولا يكتم دينه، يظهر التوحيد وعبادة الله وحده والصلاة وغيرها ويدعو إلى الله فلا يضره ذلك. أما إذا كان على خطر ويخفي دينه أو قام تتسبب وقوعا في الشرك أو في المعاصي فالواجب عليه الانتقال من ذلك وعدم الإقامة عندهم. قال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم، يعني بالإقامة بين الناس والشرك، قالوا لهم الملائكة: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا. من عجز من الأولاد والنساء الصبيان فهذا معذور، ومن يستطيع الهجرة وهو لا يظهر دينه ولا يستطيع إظهار دينه يكون آثم على خطر، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، ذكر أهل العلم بأن من أنواع الشرك الأكبر شرك الدعوة وشرك النية والإرادة والقصد وشرك المحبة وشرك الطاعة، فما المراد بهذه الأنواع وما معناها وما هي أمثلتها جزاكم الله خيرا؟ شرك النية يكون يعبد غير الله بالنية، نية لغير الله، ما يعبد الله بل يعبد غير الله من الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم، يقصد بذلك غير الله، هذا شرك في النية، وهذا شرك أكبر. إذا كان يقصد بأعمال الملك الفلاني أو النبي الفلاني أو فلان أو فلان أو الصنم الفلاني أو بطل، صار شرك أكبر. والدعوة كون يدعو غير الله: يا رسول الله، يا جبرائيل انصرني، أو الصنم أو غير ذلك، يدعوهم مع الله، يستغيث بهم مع الله، ينذر لهم، هذا شرك المشركين، كفر أكبر. أو يطيعهم فيما حرم الله مستحلا لذلك، يطيعهم فيما عاصي الله مستحلا لذلك، أمروه بالزنا أطاعه واستحل ذلك، أمروه بحكم بغير ما أنزل الله واستحل ذلك مطيعا لهم، كفر لأنه استحل ما حرم الله طاعة لغير الله، نسأل الله العافية. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالواجب على المؤمن أن يحذر طاعة غير الله في المعاصي، ويحذر دعوة غير الله، ويحذر أن ينوى بعمله غير الله جل وعلا، بل يجب أن يكون في أعماله وأقواله كلها لله وحده، صلاته وصومه وصدقاته وغير ذلك، وذبحه ونذره كله لله وحده. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم من طلب من الميت أن يشفع له؟ هل يكون هذا شركا؟ نعم، لا يجوز أي ضمير يشفع، لا يقول يا البدوي اشفع لي أو يا رسول الله اشفع لي أو يا أبا بكر اشفع لي، بل بعد الموت انقطع ذلك. أما في الدنيا تقول: يا أخي ادعو الله لي لا بأس وحي، إن الصحابة قول النبي كان يقول النبي: ادعو الله لنا وحي لا بأس. أما بعد الموت لا، لا يسأل بعد الموت، ولكن الرسول يوم القيامة يسأل أن يشفع لهم يوم القيامة إذا قاموا من قبورهم وطلب الناس من آدم ومن نوح ومن هود ومن صالح أن يشفعوا لهم، كلهم يحولونهم إلى غيرهم حتى تأتي الشفاعة إليه صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الناس يوم القيامة، ينتهي الأمر إلى عيسى، ثم يقول عيسى: أنت محمد عليه الصلاة والسلام، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام حتى يقضى بينهم يوم القيامة، هذا المقام المحمود. أما الميت لا يدعى ولا يستشفع به، ولكن يدعى له ويستغفر له ويصلى عليه. أما أن يدعى ويا رسول الله اشفع لنا أو ادعو الله لنا أو استغفر لنا، هذا لا يجوز، هذا من الشرك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، نجد في بعض الصحف والمجلات من يسخرون بأهل الالتزام بالدين في اللحية أو المسواك أو رفع الثوب عن الكعبين، ويلمزونهم بألفاظ نابية سيئة، ما حكم فعل هؤلاء أثابكم الله؟ لا ينبغي يلتفت إليهم، هذا جرى من المنافقين سابقا. قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء لا يلتفت إليهم وينصحون. الواجب أن يشكر المؤمن على أعماله الطيبة ولو استهزأ به. المستهزئ قد شبه المنافقين، نسأل الله العافية. أثابكم الله. جاءت رسالة طويلة يقول فيها السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفيد سماحتكم أنه صدرت هذه الأيام فتوى لمن ينسب إلى العلم في أحد المجلات يقول فيها بجواز أن تمثل المرأة، ويقول لا مانع من قيام المرأة بالتمثيل وأنه ضروري لا بد منه، ومما قال أيضا أن عمل أو أي عمل درامي هادف لا توجد فيه المرأة فهو عمل غير منطقي، ومما احتج به على قوله قال: ودليلنا على ذلك أن القصص القرآني منذ آدم عليه السلام حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهمل وجود المرأة فيه، علما أنه اشترط لعملها في التمثيل مع الرجال بظهورها بلباس الإسلام ولا تضع مساحيق على وجهها، ومما قال أن الفن يغذي الوجدان. أن الفن يغذي الوجدان، أن الفن يغذي الوجدان الشعور والعاطفة. والكلام الذي أورده الحلة يقول أن الفن يغذي الوجدان، والكلام الذي أورده طويل، لكن نرفق لسماحتكم صورة من الفتوى مصورة من المجلة ليطلع سماحتكم عليها كاملة. كله هذا باطل. الواجب عليها لزوم بيتها وأن تطيع الله جل وعلا في نفسها وفي أهل بيتها، ولا مانع أن تولى ما شرع الله لها من تعليم البنات، من نصيحة لله ولرسوله، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن مع الحشمة ومع الستر ومع الحجاب. وأما أن تمثل الرجال مكشوفة في إذاعة أو في تلفاز أو في غير ذلك فهذا منكر، هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول: وإذا سألتمون متى فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. المرأة تقوم بما يجب عليها من طاعة الله ورسوله، من تعليم أولادها إذا كانت عندها علم، تعليم أخواتها، تعليم جيرانها، معلمة للبنات، كل هذا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر مع الحجاب ومع التستر. أما أن تعمل أعمال الرجال مكشوفة فهذا منكر ومن أسباب الفتنة، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، ابتلي بعض الشباب بتشجيع اللاعبين ومن هؤلاء اللاعبين كفار، فما حكم تشجيع اللاعب غير المسلم وهل هذا من موالاته؟ هذا جرى فيه بحث وبين لهم أن الواجب عدم تشجيعهم، وأن الواجب يكون ذلك مختصا بالمسلمين، وأن لا يشجع على الكفار، وليس هذا من الموالاة المكفرة، لكنه نوع موالاة معصية. الموالاة قسمان: معصية مكفرة، فكونه يكرم أو ينام معه الكلام أو ما أشبه ذلك لأجل الطمع ماله أو الطمع في أشياء من لدنه، هذا من الموالاة المحرمة. والموالاة المكفرة أن ينصر الكفار على المسلمين وأن يواليهم ضد المسلمين، هذه مكفرة، ومن يتولى منهم فإنه منهم. أما حضور أعيادهم أو الضحك معهم والأنس بهم أو ما، هذه موالاة معصية وسيلة للكفر، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، لقد كثر من الناس التساهل بالصلاة وعدم أدائها في المساجد جماعة، خصوصا صلاة الفجر، فقد ضيعها كثير من الناس، كما أنه كثرت أطباق استقبال المحطات الفضائية التي فيها الفسق والفجور والغناء وغيرها، وكثر من الشباب تقليد الكفار في الملابس وقصات الشعور، وكثر من النساء التبرج والسفور، فنرجو من سماحتكم النصيحة حيال ذلك. الواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يراقب الله وأن يؤدي ما أوجب الله وأن يحذر ما حرم الله وأن يحذر الاستماع لما حرم الله من المنكرات أو مشاهدة ما حرم الله في الدش أو غيره. يجب على المؤمن الحذر من ذلك، التواصي مع إخوانه بذلك، وأن يتعاون على البر والتقوى كما قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الواجب التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح والحذر من كل ما حرم الله من جميع أنواع المعاصي وجميع أنواع الملاهي سواء من طريق الدش أو غيره من الآلات التي تسبب الوقوع فيما حرم الله ومشاهدة ما حرم الله. فإن الإنسان إذا شاهد منكرات يفضي ذلك إلى قسوة قلبه وإلى مشاركة أهل المنكرات، فالواجب الحذر من ذلك وعدم مشاهدتها وعدم الجلوس مع أهلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ، أنا رجل في بيتي دش وأنا كاره هذا الدش، وأنا كبير في السن وأولادي لا يصلون إلا بعض الفروض. وأولادي يقول أنا رجل في بيتي دش وأنا كاره له وأنا كبير في السن وأولادي لا يصلون إلا بعض الفروض، وبعض الأحيان أذهب إلى المسجد وهم في البيت، فما الواجب عليه؟ الواجب عليك إزالة الدش وإلزامهم بالصلاة مع المساجد ولو بالضرب أو رفع أمرهم إلى الهيئة إذا كنت ما تقدر حتى تقيم فيهم الأمر اللازم، وليس لك التساهل في هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالواجب عليك إلزامهم بالصلاة وضربهم عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم أهل العشر، فكذا إذا كانوا فوق العشر قد بلغوا الحلم، الأمر أعظم وأكبر. فعليك أن تحذر التساهل معهم، وعليك أن تزيل ما حرر الله من الدشوش وغيرها، وعليك أن تعاون مع إخوانك جيرانك وأقاربك حتى يستقيموا على طاعة الله، ولا بالرفع عنهم إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى يستقيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. هابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ، هل الربا من نواقض الإسلام؟ وما حكم من يعمل في البنوك الربوية؟ الربا من الكبائر من المعاصي، مثل الزنا ومثل السرقة ومثل الغيبة، من المعاصي ليس من نواقض الإسلام إلا إذا استحله. من قال الربا حلال أو الزنا حلال صار كافرا، من قال الربا حلال أو الزنا حلال أو اللواط حلال أو العقوق حلال أو ما أشبه هذا صار كافرا. أما فعله معصية، إذا كان يعلم أنه معصية وأنه حرام ولكن فعله يكون كبيرا من كبائر الذنوب ومعصية، يمحق الله الربا والصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا من أقبح الكبائر والواجب الحذر منه كالزنا والمسائل المعاصي، يجب الحذر من ذلك. لكن من استحل قال الزنا حلال أو الربا حلال أو العقوق حلال كان كافرا نعوذ بالله، لأن استحل ما حرم الله، أو قال إن الصلاة ما هي بواجبة، أو قال صيام رمضان ما هو واجب، كفر، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول سأل سماحة الشيخ، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو في المناسبات وخاصة الزواج وغيره إذا كان يحتفظ بها للذكرى، وما الحكم إذا كان التصوير للنساء؟ جزاكم الله خيرا. الفيديو فيه نظر، التصوير أصلا محرم، الرسول قال كل مصور في النار ولعن المصورين، فالواجب الحذر منه. أما الفيديو فيه تصوير محاضرات أو المصلي في رمضان في المسجد الحرام أو ما أشبه ذلك فهو محل نظر، محل نظر ومحل اجتهاد. بعض أهل العلم يجيزه للمصلحة، لسماع مواعظ وسماع رؤية المصلين والاستفادة من المواعظ والذكرى وحلقات العلم، وبعضها لم يمنع ذلك. أما الصورة التي تثبت في ورقة أو في خرقة أو في جدار هذه محرمة، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يغتاب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وخاصة الهيئات ويفخم أخطاءهم ويذكرهم في المجالس بالسوء ويتغاضى عن محاسنهم؟ هذا يدل على مرض في قلبه الذي يعادي أهل الهيئات ويذكر مساويهم ويسكت عن محاسنهم وينشر ما يرى أنه نقص عليهم، هذا يدل على نفاق في قلبه ومرض في قلبه، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ، ما حكم عمل السحر للزوج لأجل أن يتحبب لزوجته ويتقرب منها، وماذا يفعل من ارتكب ذلك وهو جاهل؟ عمل السحر جد كفر ورد عن الإسلام، قال تعالى: وما يعلمنا أحد حتى يقول إنما نهوش فلا تكفر. فلا يجوز تعاطي السحر بل فكفر جدا، ومن عمل في ذلك وجب قتله، وجب على ولي الأمر قتله. كتب عمر رضي الله إلى أمرائه أن يقتلوا كل ساحر وساحر. فالسحر شرك بالله وعبادة لغيره وظلم للعباد، فالواجب قتال السحرة وإذا وجدوا وعرفوا، لأنه من أقبح أنواع الشرك، نسأل الله العافية. ولا يجوز فعله لا لتحبيب المرأة إلى زوجها ولا لغير ذلك، فهو من عمل الشياطين، كما قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الواجب الحذر منه، ومن عرف به يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يحال المحكمة لتنفيذ أمر الله فيه، نسأل الله العافية. ولا يجوز للزوجة أن تفعلها مع زوجها ولا لغيرها، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم تصوير مدائن صالح؟ ومن صورها هل عليه شيء؟ لا ينبغي تصويرها، لأن منهي عن دخولها إلا لباكين. النبي لما مر عليها قال: لا تتولاه المعذبين إلا أن تكونوا باكين. تصويرها يفضي إلى التساهل بها ودخولها والتفرج عليها، والرسول قال: نهى عن دخول عليهم إلا أن تكون باكيا، لأن لا يصيبك ما أصابه، نسأل الله العافية. أثابكم الله. سماحة الشيخ، درسنا أن نواقض الإسلام 10، فهل هناك غيرها؟ نواقض الإسلام كثيرة، فالواجب مراجعة باب حكم المرتد تبلغ المئات، أبلغها هيتم إلى 400 ناقض، المقصود أنها كثيرة، والعشرة من أخطرها، نسأل الله العافية، إذا ذكرها الشيخ ابن وهب رحمه الله. نعم، وسمعت بعضها. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل تجوز الصلاة على من لا يصلي؟ وإذا كانت لا تجوز، هل يجب علي أن أبين للناس أنه لا يصلي حتى لا يصلوا عليه؟ وهل يدفن في مقابر المسلمين؟ أفيدونا أثابكم الله. عندما يصلي كافر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن لا يقوى في هذا إلا شاهدان عدلان يشهدان بأنه لا يصلي. الواحد لا يكفي، نسأل الله العافية والسلام. يقول السائل: سماحة الشيخ، نرجو إلقاء الضوء على القاعدة التي تقول: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإسرار، جزاكم الله خيرا. نعم، كبيرة يمحو الله بالتوبة، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما كان نكفر عنكم سيئاته. فإذا اجتنب العبد كبائر الذنوب كفر الله عنه سيئاته الصغائر، ولا تغفر الكبائر إلا بالتوبة إلى الله. ومن أصر عليها يروى من عباس أنها تكون كبيرة إذا أصر عليها، لأن الله قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الواجب عدم الإصرار، وأن يحذر الإنسان المعاصي كلها، وأن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع والحذر، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. هذا الواجب على كل مؤمن، أي يبادر بالتوبة من جميع ذنوبه، وأن لا يصر عليها، وأن يخاف الله ويراقبه، وأن يخلص في ذلك، وأن يستقيم على ذلك، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وإن كانت تعلق بالآدميين طلب استباحهم منها أو أعطاهم حقوقهم، لأن الله يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويروى من عباس رضي الله عنه أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، مع الاستغفار مع التوبة، نسأل الله العافية. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، نرجو التعليق على هذا. هذا قول أهل السنة، أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي إلا أن يستحل، فمن زنى لا يكفر، أو سرق لا يكفر، أو عق والديه لا يكفر، لكنها معاصي عظيمة كبائر إلا إذا استحله، قال الزنا حلال يكفر عند الجميع، أو قال شرب الخمر حلال كفر عند الجميع، نسأل الله العافية. هذا معنى قول الطحاوي، بذنب ما لم يستحله، أما إذا استحل كفر، أما لو زنى أو سرق أو شرب الخمر لا يكفر، لكن يكون عاصيا يقام عليه الحد حد المعصية. لكن إذا استحل قال إن حلال الزنا حلال أو شرب المسكر حلال صار كافرا يقتل، نسأل الله العافية، استتاب فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، من فعل شيئا من نواقض الإسلام وهو جاهل بها ما حكم فعله وما ضابط الجهل في هذه المسألة؟ من كان بين المسلمين لا يسهل معه في هذا، يعني بين المسلمين يعرف هذه النواقض وأنها ضد الإسلام، أما من كان بين المشركين أو في بلاد قد يخفى عليه الأمر ينبه، فإذا أصر على ذلك كفر وإذا تاب الحمد لله. أما الأمور الظاهرة فلا تحتاج إلى بيان، كون يشرك بالله عز وجل أو يعتقد أن حكم زيد وعمر أحسن من حكم الله ورسوله أو يسب الله ورسوله أو ما أشبه ذلك أو ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين ضد المسلمين، هذه أمور ظاهرة كفرها نسأل الله العافية، لكن ما قد يخفي عليه يسألها العلم، وإذا نبه على ذلك وتاب تاب الله عليه. أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ، يقول البعض إن الشرك الأصغر لا يغفر ويستدل بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل هذا صحيح؟ هذا ظاهر النصوص أن الشرك لا يغفر، لكن الشرك الأصغر قد ينهى عن الإنسان برجحان الحسنات أو يعذب على قدره، قد يرجح ميزانه بسبب الحسنات فلا يعاقب على الشرك بسبب ثقل ميزانه بأعماله الصالحة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف إمام يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة بقوله اللهم إنا رفعنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام إلى آخر الدعاء؟ هذا يعلم ولاة الأمور بأن يعزلوا إذا لم يتوب، ما يجب التوسل في الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الناس، إنما يتوسل بمحبة النبي واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، لا بذاته صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه، هذا من مهم مشروع. الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما توسلوا به، توسلوا بالعباس يدعو لهم في الاستسقاء، ما قالوا نسرق بنبينا، فلا يتوسل بجاهه ولا بذاته، ولكن يقول اللهم إني أسرق بإيماني بنبيك بمحبة نبيك بطاعة نبيك باتباعي لشرعك، كل هذا لا وسيلة شرعية لا بأس، أما أسرق بجاه محمد أو بجاه حق محمد أو بنبيك محمد لا يجوز بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن في حياته تقول ادعو الله لنا يا رسول الله، ومثل ما تقول يا ادعو الله لي بعد وفاته لا، يتوسل بمحبته والإيمان به واتباع شريعته، كما توسل أهل الغار بر الوالدين والعفة عن الزنا وأداء الأمانة. أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ، إذا سافرت سفر قصر وعلمت أني أصل بلدي قبل دخول العشاء مثلا ودخل علي وقت المغرب، فهل أجمع العشاء معها مع غلبة ظني وصول بلدي قبل دخول وقت العشاء؟ لا حرج، جمعت في الطريق بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر وأنت في السفر، ولو ظننت أنك تصل قبل العصر أو قبل العشاء لا حرج في ذلك، وإن اكتفيت بالأولى المغرب أو الظهر وصليت العصر والعشاء مع الجماعة في بلدك فهذا حسن إن شاء الله، المقصود أنك ما دمت في السفر ولك الجمع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.